اضرب بعزمك أيها القسام، وازأر بنارك فالحروب ضرام، طع فوق هام الكفر زلزل عرشه، لا تجزعن فدى الرسول إمام، أطلق رصاصك والذي رفع السماء، إن الحلول بغيره استسلام، إن اليهود لنسوة عند اللقاء، إن كان في ساح الوغى القسام. حي رجال القسامية، حراس فلسطين، حي رجال القسامية، حراس فلسطين، أوتاد الأرض الآبية، طلاب الياسين. القسام تقدم خلف محمد ضيف، علم كل جيوش العالم درب العز كيف، يا جيش القسام تقدم خلف محمد ضيف، علم كل جيوش العالم درب العز كيف، علمهم كيف المقاوم يستشهد ما يقبل حيف، علمهم كيف المقاوم يستشهد ما يقبل حيف، أعلن هنموت وما نساوم لما نخون السيف، أعلن هنموت وما نساوم لما نخون السيف، لما نخون السيف. هيلا هيلا هيلا هيلا هي، هيلا هيلا صلاح شحادي ويا عقل عماد، عبوة عياش الشهادي وعشاق الزينات، يا نخوة صلاح شحادي ويا عقل عماد، عبوة عياش الشهادي وعشاق الزينات، يكل المحتلين عبادك شرعها رب العباد، يا ابو الكوفية يا رعب اليهود، يا ابو عبيد الهم قوية تصريحك بارود، يا ملثم يا ابو الكوفية يا رعب اليهود، يا ابو عبيد الهم قوية تصريحك بارود، بالعز تسف العملية يا مصر بلادي الموعود، محمد بدا يعود، نادي بوجه الصهيونية، جيش محمد بدا يعود، جيش محمد بدا يعود. حي رجال القسامية، حراس فلسطين، أوتاد الأرض الآبية، الباب لنقول كلمتين هما مشروعنا القادم. نغزوهم ولا يغزونا، نغزوهم ولا يغزونا، نغزوهم ولا يغزونا، والله الوفد.